بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله Thank you. Oh, لأول مرة أسمع نغم بثلاثة من النجم، يعني ما سمعش نغم بطلع جسدي. الله الله الله. اللهم صل على النبي. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله ونجني من القوم

بها وكتب وكانت من القانتين وما فترى القوم الله تلقوا لي في